وبركاته. مرحبا بك أبا البخاري محمد، بارك الله فيك ابن محمود وسلم. وأخونا محمد الله يحفظه له عدة كتب مطبوعة الحمد لله، ومجد في الطلب. فسؤالي لك، لماذا كنيت نفسك بأبي البخاري؟ هل عندك ابن اسمه البخاري أو ليس كذلك؟ نعم شيخ، عندك ابن اسمه البخاري؟ نعم. ولماذا سميته بالبخاري وليس ببخاري؟ الدليل ولا لماذا سميته؟ أنا قلت لماذا، مسألة عن الدليل تجاوب. الدليل ما في أي حث على تسمية البخاري فيما علمت. لماذا سميت ابنك بالبخاري؟ حاجة في نفسي عقوبة قضاها. أنت لست بعقوبة. المهم خلاص، وقال كده سر يعلمه الله بينه وبينه، الله أعلم بال... ماشي خلاص، الله أعلم. لا نتبع أنفسنا. ما ذكرت هذا لأن بعض إخواننا من المشتغلين بالحديث يسمي ابنه بأسماء محدثين. مثلا سمي ابنه شعبة، الفلاحين عندنا يقول لك شعبة، هضربك بالشعبة كده. الشعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب النفاق، متعددة. يسمي ابنه شعبة على اسم واحد من عالم من علماء الحديث اسمه شعبة، ويسمي الآخر مثلا لا يسميش الأعمش إلى غير ذلك. فالسؤال يعني، هل التسمي بأسماء رواة الأحاديث أفضل أم التسمي بأسماء الأنبياء أفضل؟ صالح اللي كان معنا الآن، لابن صالح الله يحفظه ويحفظ ذريتكم، كان من تقدير الله عليه أنه ولد في الحرم تقريبا ندري ليلة 27 أو ليلة 27 من رمضان. فالمهم معي بعض إخواني الكرام في الاعتكاف، قال يا جماعة ماذا نسميه أسامة ولا خالد ولا صالح؟ فرد أخي الشيخ محمد فرج من بلقاس الله يوفقه، يسكن الآن في مدينة دمياط الجديدة، قال لي كلمة حسنت النزاع. قال أنت تخيرنا بين اسم نبي واسم صحابي؟ جزاك الله خيرا، وصلت رسالتك، فلا أعدل بأسماء الأنبياء اسما آخر، ومدلوله أطيب، ورؤياه في المنام مدلولها مطمئن. في كل الأحوال يعني اسم صالح تراه مثلا اسم نبي، ومن المدلول مدلول طيب، فلا أعدل أي صحابي بأي نبي رضي الله عنهم أجمعين. وإن كانت التسمية بأسماء الصحابة ليست بمكروهة، ولكن عند التفاضل يكون الأفضل هو اسماء الأنبياء. ولد لي الليلة ابن فسميته باسم أبي إبراهيم، نبي محمد عليه السلام يقول. ثم الأسماء ذات المدلول الطيب أيضا، حسن حسين، يذكر أنه كان اسمه الأول حرب، كان يريد أن يسميه حرب، علي يريد أن يسمي الحسن حرب أو الحسين حرب، فالله أعلم لما قف بالسند، لكن النبي سماه حسنا وحسينا. كنا في بلادكم ذات مرة، فأحد المسؤولين في جزيرة العرب يقول جاءني واحد يقول يا أبا البخاري، يقول اختار لي ابني الحرمة جاء بتولد، اختار لي اسم. سمي أي اسم طيب، يعني سمي صالح، سميه حسن، سميه محسن. فنظر الأعرابي إليه نظرة تشمئزاز، قال أنا سمي هذه الأسماء، ما حمى الدير صلي ما حماها إلا العصاة، سميه مخرب. ليه يعني مخرب؟ قال لك أنت سمي صالح، الناس تطمع في الأسماء، تقول لك ده راجل طيب، لكن سميه مخرب يخرب على الأداء، يخوف. كلام يعني والعياذ بالله خلاف الهادي القويم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حب الأسماء إلى الله، حب الأسماء إلى الله. تفضل يا هذا البخاري. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. وعليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبعد. ومع كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، المسألة الأولى: أورد الإمام الطحاوي إشكالا حول أكل لحم الضبع، فأورد حديث جابر الذي يفيد إباحة أكل لحم الضبع، ثم روى من طرق عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والضبع ذو ناب، فكيف نجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وبين ما ورد في حديث جابر من إباحته؟ نستمع لشيخنا سدده الله. وسددك الله وبارك الله فيك يا البخاري. الإشكال متمثل باختصار كما ذكر أبو البخاري في كيف الجمع بين حديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وبين إباحة الضبع وأن النبي قال: كلوه لا أحرمه. هو الضبع هو من ذوات الأنياب ويفترس، كيف الجمع بين هذا وذاك؟ أولا، كما هو معلوم ومعهود، قبل الجمع لابد أن نثبت العرش. ثبت عرشك ثم انقش، يعني السقف ما يكونش فيه سقف واحد تضرب ضرب يسقط عليك يقتلك. لازم نثبت السقف الأول، نشوف الحديث هذا صحيح وهذا صحيح وليس هذا صحيح وهذا صحيح. وفي البداية أيضا أذكر بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسق. كيف ذلك؟ الآية تفيد أن المحرمات ثلاثة فقط. فالجواب أن هذا عند نزول هذه الآية على رسول الله، لكن بعدها نزلت أحكام وآيات أخرى، فكانت هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي مكية، لكن ما وراء ذلك إنما جاء التحريم في المدينة. ولا الآية لا تحرم لحم الحمير، الآية ليس فيها تحريم لحم الحمير، لكن جاء التحريم والحمير بعد ذلك إلا كما هو معلوم. لكن الآن الإشكالية في الجمع بين الحديثين عند النظر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لحم الضبع. هذا الحديث فيما أرى والله أعلم أنه ضعيف معلول. وما العلة فيه؟ هو مروي من طريق عبد الرحمن ابن أبي عمار عن جابر، عبد الرحمن ابن أبي عمار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بأن معناه روي من طريق عطاء عن جابر عن عمر قوله، وتبع عطاء من أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله أنه قضى في الضبع بكبش أو بكبشين، في المعنى متقارب يعني. فالذين علوه قالوا علته أن عطاء وأبا الزبير روياه عن جابر، روي المعنى عن جابر ليس عن رسول الله، إنما عن عمر من قول عمر. وكان قول عمر في أن النبي جعل في الضبع الذي يصطاد ضبع وهو محرم جعل فيه كبشين أو كبشة. عبد الرحمن بن أبي عمار روى عن جابر عن رسول الله أنه رخص في أكل الضبع. عبد الرحمن بن أبي عمار ليس من أصحاب جابر المشاهير، ليس من أصحاب جابر المشاهير، جابر له أصحاب مشهورون عنه معروفون عنه. أما حديث نهى عن كل ذي ناب من السباع، فحديث له عدة طرق عن رسول الله، طرق متعددة كثيرة ثابتة مقطوع بثبوتها بلا اختلاف عن رسول الله، فلا نجعل المختلف في تصحيحه وتضعيفه والمعلي عند بعض العلماء كالقوي المتين الذي لا اختلاف عليه. وقد علم يقينا أن الضبع من ذوات الأنياب، والنبي حرم كل ذي ناب من السباع. فالترجيح هنا سيكون بناء على ماذا؟ قوة حديث نهى عن كل ذي ناب من السباع، وأضف إلى ذلك الاختلاف على الحديث الآخر في رفعه ووقفه على عمر بن الخطاب أو رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نشأ الخلاف بين العلماء، فجنح فريق من أهل العلم إلى تحريم لحم الضبع، إلى تحريم لحم الضبع بناء على الحديث المذكور. اثنان من أصحاب المذاهب، من هم يا أبا البخاري؟ الأحناف. الأحناف ومن؟ والملكية بن عبد البر نقل أن المعتمد عندهم التحريم، وغيره يقولون بالكراهة. المشكلة في المالكية وزن مذهبهم كده تناقض هنا. ليه تناقض؟ لأن المالكية في باب المأكولات متوسعون، في باب المأكولات متوسعون، حتى أن بعضهم يبيح لحم الكلاب. فذلك تعرفين لبيات الشعر المذكورة: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلمه. لا أوافقه على هذا، إنما هو الذي يقوله. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم. لأن الشافعي يبيح نكاح البنت المخلوقة من ماء الزاني، يعني واحد زنى بامرأة وولدت له بنتا، الشافعية يجوزون أن يتزوجها لأنها ليست بنتا شرعية ولا ترث. كلام طبعا مردود. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قال تيس ليس يدري ويفهمه، عجبت من هذا الزمان وأهلي، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلمون. شاهدي أن الملكية في أبواب الأطعمة متوسعون، فلما جاءوا بلحم الضبع وقالوا بالتحريم هذا الذي يحتاج إلى نظر. عموما أصحاب المذاهب انشطروا قسمين: فريق يقول بحل لحم الضبع للحديث، وفريق يقول بتحريمه للحديث عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. أما الاختيار فأجنح إلى قوة الحديث الثابت في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، والله أعلم. أحسن الله عليكم. وعليكم. المسألة الثانية كلام فهم يا إخوة، أحد له سؤال؟ في من صححوه طبعا، واللي صححوه بناء على السند. السند عبد الرحمن بن أبي عمار مثلا صدوق عن جابر صحابي وسمع منه، لكن الموهنين له يقولون اختلف على جابر. جابر رواه عنه أصحابه، اثنان من أصحابه المعروفين به عطاء وأبو الزبير، رواه عن جابر عن عمر أن عمر قضى في الضبع بكبشين. أما عبد الرحمن بن أبي عمار رواه عن جابر عن رسول الله بلفظ حل لحم الضبع. نعم. شفنا بالنسبة لقول الملكية عن التحريم من جملة من السباع، الإمام مالك لما ذكر في الموطأ حديث أبي هريرة فقال وهذا الأمر عندنا، ففهم منه عبد البر من عبد البر أنه يحرم كل ذي ناب من السباع. أما في المدونة في اللفظ الصريح عن مالك أنه كره كل ذي ناب من السباع، فبناء على هذه الرواية صار هناك روايتان عن الإمام مالك. نعم. يعني على الأقل إنه مكروه بالكراهة. ماشي عند الملك. تفضل. المسألة الثانية: أورد الإمام الطحاوي إشكالا حول رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس، فأورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، ثم نقل رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه آل الحديث الأول قال لا ترموا الجمرة من حتى صحابيه؟ ابن عباس أيوة لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس أيوة ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه أنهم يقولون لا بأس بالرمي قبل طلوع الشمس فكيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل طلوع الشمس وهؤلاء الأئمة يقولون لا بأس بالرمي قبل طلوع الشمس نستمع لشيخنا سددنا بارك الله فيك وحفظك الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ينبغي يا أبا البخاري إذا كنت يعني يقظا إذا كان هناك خبر عن رسول الله لا أعرفه بفعل بعض الصحابة وقل كيف أجمع بين كلام الرسول وفعل الصحابة كما يقول قائل قطع الجهيدة قول كل خطيب الناس يتكلمون فلان راح فلان جاء الجهيدة قالت لا حصل كذا انتهى الأمر فإذا كان في كلام للرسول وكلام للصحابة خلاص كلام رسول الله فوق كل كلام لكن إن صيغ الإشكال في كيف الجمع بين الحديثين الآتيين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن عباس في الدفع من مزدلفة إلى منى مع الضعفة من النساء وقال أبيني ويا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وبين حديث أسماء لما جاءت من مزدلفة أذن لها الرسول أن تأتي من مزدلفة إلى منى فرمت الجمرة ثم رجعت إلى مخيمة فصلت الفجر صلت الفجر قبل يعني رمت قبل الفجر مش قبل فقالت قيل لها قالت إن النبي أذن لنا ورخص لنا في ذلك فكيف الجمع بين الخبرين أقول هذا لنزل مسألة شائكة وخاصة أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه تقلد الرأي الأول فشق على المسلمين مشقة بالغة وخالف في رأيه جماهير أصحاب المذاهب الأربعة فاعتمد حديث أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فمنع ومنع طلبته الناس من رمي الجمرة جمرة العقبة كلام على ماذا جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس إذن ما فائدة التقدم من مزدلفة إلى منى في الضعف إذا انتظرت لطلوع الشمس المشقة ازدادت لأن كل التوافد تحرك بعد الفجر وجاءك أحدث ازدحام لا يتصور ولا يتخيل فأولا على المعهود أننا نراجع سلامة الحديث فحديث أسماء ثابت صحيح أنها رمت ثم صلت الفجر يبقى حديث ابن عباس وله اتجاهان اتجاه الحكم عليه واتجاه تأويله أما اتجاه الحكم عليه فأذكر أنه له عدة طرق كلها ضعيفة عن ابن عباس طريق من طريق الحسن العرني عن ابن عباس ولم يسمع منه وليس من أصحابه الطريق الثاني من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عطاء الطريق الثالث أظن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث تقريبا في كلام ليس هذا منها فالتحرير العلمي يقتضي أن كل الطرق إلى ابن عباس في حديث أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس كل طرق ضعيفة وقد بينت عن عمد وقصد عللها الحسن العرني عن ابن عباس لم يسمع عن ابن عباس حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء ابن عباس حبيب لم يسمع من عطاء الثالث الحكم عن مقسم عن ابن عباس سنده في انقطاع فهذه الطرق إلى ابن عباس جعلتنا نوهن خبر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا نعم قدمه النبي مع الضعف وفي حال تحسينه نبدأ الجمع في حال ما إذا قال قائل أنا أحسن مجموعة دي الطرق الضعيفة ونراها ضعيفة لا يحسن بها، لكن تنزلا فيقال إن النبي اختار لأهل بيته ما هو أفضل وأيسر وأرفق عليهم، ولا يعني هذا إلزام كل المسلمين بهذا الذي حدث، لأن أسماء رمت قبل الصبح والله أعلم. والأئمة الأربعة كلهم يقولون بجواز الرمي بعد الفجر، ومنهم من قال بجواز تقدم عن الفجر كالشافعية. الكلام واضح يا جماعة، ما هناك مذهب من المذاهب الأئمة الأربعة قال بمنع الرمي إلا بعد طلوع الشمس. أقول هذا لأن بعض إخواننا أخذوا منسك الشيخ ناصر رحمة الله عليه وجعلوه أصلا في كل شيء، فبدأت مسائل غريبة في الحج منهم كهذه المسألة منع الناس من الرمي يوم الجمرة إلا يوم العقبة إلا بعد طلوع الشمس. وأشد منها نكاية أنه صح خبرا ضعيفا أيضا في هذا الصدد أن النبي قال فإذا غربت شمس يوم النحر ولم تكونوا طفتم طواف الإفاضة صرتم حرما كما كنتم، يعني هب أنك رميت الجمرة في الموعد المضبوط وحلقت ونحرت ولكن ما طفت الإفاضة غربت عليك الشمس ترجع محرما ثانية، ترجع تلبس ملابس الإحرام ثانية وتتلبس بكل أعمال الإحرام إذا غربت الشمس. وهذا من أشد المسائل في الحج، والخبر ضعيف الإسناد ضعفا أشد من الأول. فهذا باختصار في هذا الباب والله أعلم. فالجمع يتمثل في أن في أمرين، إذا اتجهنا إلى التجديد في التصحيح والإتقان فيه، لأن حديث من أحاديث الأحكام، حديث ابن عباس كل طرقه فيها مقال، إذا اتجهنا للجمع فسنقول بأن النبي اختار لأهل بيته ما هو أرفق بهم وأيسر عليهم والله أعلم، جمعا بين هذا وبين حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي قد رخص لنا في ذلك والله أعلم. نعم. لا رمي يوم العقبة، كلام كله على يوم النحر، أن الجمرات العقبة الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، السنة بعد الزوال. لا لا، مسألة ثانية، مسألة فقهية ثانية، الرمي قبل الزوال أو بعده في أيام التشريق، السنة الرمي بعد الزوال، التحرير الكلي ليس هذا وقت. تفضل. لا، الرمي بعد الشمس وبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، الطرق المذكورة التي قلتها لك. تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. الإشكال شيخنا هو الذي أورده الطحاوي، أورد الحديث ثم عقبه بأقوال العلماء، لكنه لم يورد. تقصد السابق؟ نعم. لست أنا ألخص فقط. لا تنتصر لنفسك، فوت يا أبا البخاري، فيك في غيرك مش مشكلة. جزاك الله. ماشي. المسألة الثالثة. حريص على صيانة أرضه. ما. تفضل. أورد الإمام الطحاوي إشكالا حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافي معه صلاة الصبح في يوم النحر بمكة، ومن المفترض أنه يكون صلى الله عليه وسلم حينئذ بمزدلفة، فكيف يجاب عن هذا؟ نسمع من شيخنا بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، وبارك الله فيك أيضا. أما الخلاف هنا ظاهر واضح جلي، أن أم سلمة أمرها النبي أن توافيه في صلاة الصبح بمكة، يعني نتقابل يا أم سلمة في صلاة الصبح يوم النحر في مكة. كيف يتصور هذا والنبي إنما صلى الفجر في مزدلفة بإجماع أهل الإسلام، ووقف بعد صلاة الفجر يدعو ربه حتى أسفر الصبح جدا، ثم دفع من مزدلفة إلى منى، فكيف يوافي مع أم سلمة صلاة الصبح في مكة؟ الفصل بوضوح أن حديث أم سلمة وقول النبي لها نتقابل في مكة صبحا في صلاة الصبح في مكة تالف لا يثبت ضعيف جدا جدا جدا لا يثبت بحال. إذن تألق إذن الاختلاف أصلا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا وعليكم الله فيك. سلمك الله آمين. وفي الختام نشكر شيخنا.